الأنبياء من الآية 51 وحتى الآية 82 يتلوها علينا قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون Thank you. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا قولي بردا وعلي وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصر إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره See ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الله العظيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.